يقول السائل: يوجد رجل هنا في ليبيا، عندهم في ليبيا، يقال له هلال، يدعي العلم ويتصدر للتدريس والفتوى، وقد ظهرت عليه مؤاخذات منهجية، فسألنا عنه بعض أهل العلم فحذروا منهم، ولكن بعض الشباب تعصبوا له ولم يقبلوا كلام المشايخ فيه، ويقولون إنه تاب، وقد سمعنا أنه جلس معكم في رمضان الماضي وناقشتموه فيما أخذ عليه، فهل صحيح أنه تاب؟ وهل هو من طلاب العلم الذين أخذ عنهم العلم؟ ما نصيحتكم من يتعصب لهذا الرجل أو لغيره ولا يقبل كلام أهل العلم فيهم؟ مع العلم أنهم يقولون لسنا متعصبين له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا الشاب الذي اسمه هلال التقيت به في رمضان، وهو ليس بطالب علم ولا درس على أهل العلم، هو شاب محب للعلم، ويظهر أنه قرأ بعض الأشياء، ولكنه يتصدر ويتكلم فيما لا يحسن، ومبتلى بالغرور بنفسه، وسبب إشكالات وفتن يعني كثيرة بسبب جهله. هو عنده جهل، ما عنده علم، ما درس على أهل العلم وتصدر. فالذي يتصدر للفتوى والجواب للناس والفتن ويستشرف الفتن، تستشرفه الفتن، مثل ما حصل معه في دفاعه عن رجل مشرك قال له البهلول، رجل يعني يستغيث بغير الله، وثبت عنه أمور شركية يدافع عنه بالبطل وبالجهل، والشباب ذهبوا للبهلول وأثبتوا عليه وسجلوا عليه الكلام، هو يقول لا تاب. انت ايش لك دخل تاب ولا ما تاب؟ هذا مبتدع ضال مشرك، تدافع عنه ليش؟ قال انا رحت له، او بعض الناس راحوا له وقالوا انه تاب، وهل يصدق المبتدع؟ انت عطوا تصدقه؟ قال تاب تبت، هو يقول اصلا انا ما قلت، وبصوته قال، يعني المبتدع تلاعب بهلال، وهلال اصبح ينافح عنه، فاستفاد المبتدع بأن شق الشباب السلفيين بسببه وبسبب أن يصدق المبتدع. هل يصدق المبتدع؟ هذا يأتي من المشاكل التي عند بعض الشباب، يكون شخص مبتدع وثبتت عليه البدعة، ثم بعض الشباب المساكين يريد من الشخص أن يكون سلفي، هذا حرص طيب، لكن انظروا ماذا يفعلون، يذهبون لذلك المبتدع. أنت قلت؟ لا والله ما قلت. طب لو قلت أعوذ بالله وأستغفر الله، يجي يصارع إخوانه السلفيين يقول هذا الرجل تاب، ويجادلهم، وهذا قاعد يضحك عليهم مصدق مبسوط ومستمر في بدعه، مثل ما حصل مع سفر الحوالي. سفر الحوالي رجل تكفيري، وطعن في الشيخ محمد بن هادي تلك الأيام، وقال إن المباحث، إن محمد بن هادي رد، اتصل بي وقال لي إن المباحث ضغطوا علي لأرد عليك، يعني ما شاء الله شيخ محمد بن هادي رد على سفر الحوالي تلك الأيام، الكلام هذا قبل أكثر من 20 سنة، أو قبل نحو عشرين سنة، رد عليه لأن المباحث ضغطوا عليه. طب أنا لو ضغطوا عليه حتى ما أقول لا، ما أقول هذا الكلام، يعني أنا بيني وبين نفسي أفضح نفسي كمان لو حصل هذا. فسفر الحوالي كذب على الشيخ محمد بن هادي، كذب على المشايخ السلفيين، فراح واحد من مشايخنا الذين درسونا بالجامعة من المساكين، وسافر إلى مكة عند سفر الحوالي. يا شيخ سفر، أنت قلت هذا؟ لا ما قلت، حتى أنكر أنه قال محمد بن هادي قال لي كذا وكذا. المسكين صدق سفر وكذب الشيخ محمد بن هادي، والكذاب سفر معروف وشاهد عليه عايز القرن هنا في المدينة بحضور محمد الشنقيطي وغيرهم، جلسوا وأثبت الذي قاله سفر وهو صاحبه عايز القرن، وقال إنه هذا قاله سفر الحوالي بمحضر ما أدري قال 30 ولا 50 من الدعاء، يعني مو شاهد واحد، 30 شاهد على الأقل. والمسكين هذا شيخنا اللي درسنا تلك الفترة صدقه وكذب الشيخ. فيجي هذا هلال المسكين يصدق البهلول الصوفي الخرافي ويكذب إخوانه السلفيين ويصير يحزب الشباب السلفي من جراء فتنته، ويرث يستحي على وجهه يسكت. إلى الآن يظن نفسه أنه كان مصيبا، ما يستحي ويجادل. ناقشته ما عنده علم في مسألة في التكفير، وضحتها له ولا يفهمها. بعدين قلت له خلاص يجيني بكرة، أنا عندي أشياء ذكرت عنه يتأكد منه، وهو ينكر. تعال بصوتك تنكر شيء أنت تكذب، إذا كنت صادق هذا الآن أمامك بصوتك، ليش تكذب؟ استغفر الله وتوب وأصلح. ما جاءني، وعدته ما أدري بعد غد ما جاء. قالوا راح مكة، أنا في السبع الأواخر ذهبت إلى مكة، اتصلت عليه مرات تعال إن شاء الله آتي إن شاء الله آتي، يتصل علي قبل التهجد خمس دقائق، من حيث أني ما أقدر لا أرد عليه ولا أقدر أتقابل معه في الحرم. ويتهرب حتى هرب ورجع إلى ليبيا، اتصل عليه من ليبيا تكلم معه قليلا قطع الخط. فأنا أقول هذا الرجل ما هو طالب علم أصلا، وما أدري بعض الشباب يدافعون عنه ليش. هذا حقه يسكت، يلزم بيته ويجلس يطلب علم، أو يجي يهاجر عند المشايخ ويسمع الدروس ويستفيد ويبدأ طلب العلم من البداية. هذا واجبه، ما واجبه يبقى يقول البهلول أقول أستغفر الله وأتوب إليه ويلزم بيته، هذا الواجب. وأما الشباب اللي إلى الآن يدافعون عنه أنه كان مصيبا، هؤلاء جهال، فيبين لهم الحق والصواب. فإن التزموا بالسكوت عن هلال وتبرأوا من أي خطأ أخطأوا هلال، يقول نحن نتوب إلى الله ونحن ما لنا وما لهلال، ألزموا منهج السلف فالحمد لله. أما إن ما زالوا يدافعون عنه مطالب علم ويستفاد منه، فهؤلاء حزبيون ليسوا سلفيين، وعمدتهم الكذب. فهذا الرجل هلال ليس بطالب علم وليس أهل أن يتحزب له. الواحد إذا يريد يتحزب يتحزب الشخص في فائدة، يعني يكون رأس في العلم، رأس في رأس الشر، إذا كان رأس في الشر أنت شرير مثله معه. ولكن نحن نقول التحزب كله باطل، إلا من كان على ما عليه حزب الله، وهم كلمة واحدة على الكتاب والسنة، وليسوا متعصبين وإنما مستمسكين بالكتاب والسنة على منهج السلف. حزب الله هم المفلحون، أما حزب فلان وعلان لا. فهلال هذا ليس بطالب علم، هذا مسكين ويحتاج يتعلم ويلزم نفسه ويبتعد عن الناس، لأنه قد عمل من الفتن ما يكفي، فلا يحتاج السلفيون إلى تمزيق زيادة. فكل من يثق بهلال أو يصدق هلال الواجب عليه أن يستغفر الله من هذا ويترك هلال في حاله، تركوه، لا إنكم تبدعوه ولا إنكم تجعلوه سلفي. شيخ طالب علم عامي لا بأس، من عامة السلفية إذا تاب وأناب، لكن لا تجعلوا له فتنة وليس له قيمة يا أخوة، لا عنده دروس ولا عنده يعني أنه معروف عند طلاب العلم ولا عند المشايخ. رجل مش معروف إلا في منطقته، أنه هذا رجل يعني كحال كثير من شباب السلفيين الذين هم عندهم إيش نشاط ونقاشات وجلسات، هذا حاله، يعني مش حاله حال طالب العلم. لكن الجهل العميان بيسموه طالب علم لأنه مو عميان، لكن اللي بيجلس معه ويسمع كلامه يعرف أنه إنسان ضعيف. فلا أنا أكبره وأخليه طالب علم ولا إني أخليه مبتدع عن ضالة، نقول عنه أنه رجل ضل السبيل وتدشم الصعاب وتكلم فيما لا علم له به، فعليه أن يتوب وأن يسلك مسلك منهج السلف، وما لكم مال الصوفية الدفع عنه. ثم يتصل على المشايخ أو يجي يزورهم يكذب عليهم، يقول لك الصوفية عندنا ما عندهم شركيات في الغالب، إيش ليبيا ما شاء الله الناس ما تعرف صوفية ليبيا، يعني يقول 90% من الصوفية في ليبيا لا يعتقدون الشرك. فأنت أهبل هذا، يعني شوف عشان يدافع عن خطئه أخذ يبرر أفعال المتصوفة أو يدافع عن المشركين من الصوفية، إيش 90%؟ صغير الصوفية وكبيرهم عندهم هذه العقيدة الباطلة، ما دام إنه يسمع شيخه يستغيث بغير الله. لكن نحن لا نتهم كل العامة ولا نبرئ 90% و80% و70%، ما لنا مال كلام. نحن نقول الصوفية بدعة ومنها شرك، واللي عنده هذه العقائد الشركية فهو مشرك. عندنا قواعد، عندنا أصول نمشي عليها. أما أجي أسوي نسبة مئوية 90% و70%، هذا لا ليش درى هذا؟ هذا مثال التعالم والجهل عنده، ويتكلم بالجهل، هذا يدل على أنه سفيه. فلذلك الواجب عليه يسكت، يستغفر الله، يطلب علم، بعدين لين يتكلم بعلم وبعقل وقتها من حديث الله تعالى على. أسأل الله له الهداية والصلاح.